العلاقات. في الواقع أنه سؤال يعني مؤسف ويمثل علاقات الناس وبصورة خاصة الأزواج مع زوجاتهم. يقول السائل: امرأة تقول لزوجها كلما دعاها للفراش ماذا تقول؟ من أجل الله اتركني. وتقول: إذا كنت تحب الله ورسوله لا تأتي للبيت. وإذا ذكرها بحديث تقول: لو كان لمصلحة النساء ما ذكرتني به، فترفض. السؤال: هل يأثم إذا أتى أهله وجاء بيته؟ طبعا السؤال شقين، هذا هو الأول. السؤال الشق الثاني: وهل لها أن تبر أمها بهذه الأفاعيل لأن حماته لا تحبه كعادة الحمايات في هذا العصر؟ الجواب بالنسبة للشطر الأول: هل يأثم إذا أتى أهله وجاء بيته؟ نحن نقول بكل صراحة: يأثم على خلاف ذلك. يأثم إذا بر يمينها فلم يتمتع بها ولم يأتي البيت من أجلها، هذا هو الإثم. فإن قيل حلفت عليه بالله عز وجل، نقول: نعم، هي آثمة في هذا الحلف لأنها تريد أن تحرم ما على الله عز وجل، بل ما أوجب الله على الرجل المرأة ولنفس الرجل من حيث التمتع وقضاء الوطر وصيانة النفس نفسه ونفسها. لكن النساء بسبب كفرهن وجهلهن لا يبالين بعاقبة أمرهن إلا بعد أن تقع الواقعة وتنزل عليهن الصاعقة، إن ذاك وكما يقال بعد خراب البصرة ينتبهن لإعوجاجهن السابق. الخلاصة: يجب على هذا الزوج ألا يبر زوجته في يمينها، وله أولا بل عليه أولا أن يأتي البيت ولا يدع البيت من أجلها، وله بل عليه ثانيا أن يجبرها على الفراش ليقضي وطره منها حتى يسكن نفسه ولا تقع نفسه فيما حرم الله ولا تشتهي نفسه أيضا ما حرم الله. أما الزوجة هذه إذا كانت تفعل هذه الأفاعيل إطاعة لأمها وجكرا من هذه الأم بصهرها فهي آثمة أيضا، اثنين اثنين، لأنها من ناحية تطيع الأم في معصية الله ومن ناحية أخرى تعصي زوجها بسبب ذلك. لكني أريد بعد هذا الجواب الواضح البين أن ذكر الرجال بأنه يجب عليهم أن لا ينسوا أنفسهم وما عليهم من حقوق وواجبات تجاه النساء في حدود الشرع. فإننا نعلم بالتجربة وبما يأتينا من أخبار أن كثيرا ما يكون نشوز النساء وخروجهن عن طاعة الزوج إنما السبب هو الزوج نفسه، إما أن يكون شديدا، يكون غليظ الطبع، لا يقوم بواجب الإنفاق في حدود استطاعته، أو يقصر معها فيما يجب لها عليه من حقوق، فهي بالتالي تقابله بالمثل. لذلك ينبغي أن لا ننسى نحن رجال أنفسنا ولا نلقي اللائمة دائما وأبدا على زوجاتنا، لأنه في كثير من الأحيان يكون السبب نابع من أنفسنا نحن. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. من الأسئلة السؤال الثالث: